أنزل الله تبارك وتعالى براءته لتلقى على مسامع الناس في يوم الحج الأكبر. وقد عرفنا منها أن الله تبرأ ورسوله من المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وأمرهم أن يسيحوا في الأرض شرقا وغربا شمالا أو جنوبا إذا رغبوا عن الإسلام وأبوا أن يدخلوا في رحمة الله وأصروا على كفرهم وشركهم وحربهم لرسول الله والمؤمنين، أعلمهم بأن لهم فسحة وهي 4 أشهر. لهم أن يذهبوا شمالا إلى المجوس أو شمالا إلى الروم، شرقا إلى المجوس، جنوبا إلى الأحباش، ومن يتخلف منهم غير مسلم فجزاؤه القتل. أراد الله أن يطهر هذه الأرض من الشرك والكفر لتكون قبة الإسلام وبيضته، وقال لا يجتمع دينان في الجزيرة. والمدة قربت والأيام فوالت وقصرت، فلا بد من هذا الإعلان، فأعطاهم مدة 4 أشهر يفكرون فيها ويتأملون، فإن رأوا الدخول في الإسلام فذلك خير لهم، وإن رأوا الهرب من الإسلام وأهلي ودياري فليهربوا. بعد 4 أشهر ما لقينا مشركا إلا قتلناه، إلا أن يعلن عن إسلامه ويدخل في رحمة الله. فقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ما المراد من الأشهر الحرم؟ هي الأشهر التي أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المراد منها القعدة والحج ومحرم ثم رجب، تلك أشهر حرم، وهذه أشهر حرم الله بقاء المشركين بها ووجب قتالهم على رسول المؤمنين. الحرم التي جعلها الله حرمة للمشركين يفكرون فيها ويتأملون، إما أن يدخلوا في الإسلام أو يخرجوا من ديار الإسلام. فإذا انسلخ الأشهر 4 الحرم فما هو واجب رسول الله والمؤمنين؟ فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حتى ولو كان في داخل الحرم. وإن أبى أبو حنيفة هذا وقال من لاذ بالحرم لا يقتل، والصحيح ما عليه جمهور الأمة حيث وجد ولو تعلق بإصدار الكعبة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، والأخذ باليد للأسر ثم بعد الأسر إما الفداء وإما القتل وإما الدخول في الإسلام، واحصروهم، سدوا الطرق عليهم والمنافذ وضيقوا عليهم السبل علهم يرجعون إلى رشدهم وصوابهم ويدخلون في الإسلام ولا يصرون على الشرك والكفر والعناد. واقعدوا لهم كل مرصد، والمرصد مكان الرصد الذي ينتظر فيه الإنسان أخاه أو عدوه، المراصد أماكن التي ترصدون فيها، الطرق التي يسلكونها اجلسوا فيها وارصدوا فيها، واقعدوا لهم كل مرصد تضييقا عليهم حتى يسلموا أو يخرجوا من الديار. فإذا انسلق الأشهر الحرم 4 التي أعطيتموهم إياها ليست هي أصل الحوم المعروفة في القرآن، بل هذه التي جعلها الله مدة لهم. من كان له عهد بلا حد الأربع أشهر كافية، من كان أقل من أربع أشهر الأربع أشهر كافية، إلا من كان له وعد أكثر من أربع أشهر محدد فهذا نوفي له بعهده. أما الذين عهودهم أو معاهدتهم دون الأربع أشهر أو أكثر ولكن ليست محددة بسنة أو بشهر معين، فإذا انسلق الأشهر فانفقت المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. من المتكلم؟ الله جل جلاله، هو الآمر وهو الناهي، هو المشرع وهو المعلم، والرسول والمؤمنون ينفذون. فالله يخاطب رسوله والمؤمنين بهذه المهمة التي ألزمهم بها، فيقول لهم فإن تابوا عن الشرك والكفر وحرب الإسلام وآله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فاتركوا في ديارهم وأموالهم. وهنا اذكروا أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الإيمان والإسلام، من لم يصلي ولا يزكي ما هو بمؤمن بهذا النص. والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأبو بكر قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فما في من يفرق أبدا بحق. الصلاة أخت الزكاة مرتبطة بها في آية القرآن كله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن تركهما أو أحدهما فقد كفر. والآية شاهد واضح، فإن تابوا عن الشرك والكفر ودخلوا في الإسلام أولا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، حينئذ اتركوهم حرارا في بلادهم. مرة ثانية، هذا يدل على عظم شأن الصلاة والزكاة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله وتلميذه الشافعي أحمد من الأئمة الثلاثة على أن تارك الصلاة يؤخر فقط إلى قدر ما يصلي ركعة قبل غروب الشمس، فإن صلى وإلا أعدم يؤخذ تارك الصلاة إلى السجن. فإذا جاء وقت الظهر صلي قال ما صلي، جاء وقت العصر صلي قال ما صلي، ينتظر بي يبقى ربع ساعة على غروب الشمس بحيث يتوضأ ويصلي ركعة قبل غروب الشمس ثم يعدم، إذا لم يصلي يقتل. على هذا المذاهب الثلاثة، وذهب الظاهر أبي حنيفة إلى أنه يسجن حتى الموت. ما الفائدة من سجنه؟ عبد الله لما يسجن لا حق له في الهواء يتنفسه ولا في الطعام يأكل ولا في الشراب يشربه، إذ ما يأكل ولا يشرب إلا من أجل أن يعبد الله، فإذا رفض عبادة الله لا حق له في الحياة. تأملوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، هذه العبادة أعظمها أظهرها الصلاة، لأنها لقاء مع الله خمس مرات في 24 ساعة، لا توجد عبادة مثلها قط. فمن تركها كفر بالله، أبى أن يلاقيه، أبى أن يجلس بين يديه، أبى أن يتحدث معه، كافر كافر كافر، لا حق له في الحياة أبدا. آمن وعرف الطريق وبدأ ذلك يكفر ويترك الصلاة، ثم الصلاة تكلف المصلي ماذا؟ جهدا، بذل طاقة، مال، أي شيء يكلفه. فقط أن يتصل بربي ويجلس بين يدي يتكلم معه يدعوه ويسأله يرفض هذا، والله ما هو بمؤمن. والآية شاهد عند أهل العلم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فتركوهم. ثم ختم تعالى هذه الآية بقوله إن الله غفور رحيم. ومن مظاهر رحمتي ومغفرتي أنهم لما تابوا محى عنهم ذنوب الكفر والشرك والباطل والحرب والأذى الذي فعلوه كاملا. ما إن رجعوا إلى الله فآمنوا وأسلموا إلا ومحى الله كل ذنوبهم، لأنه غفور رحيم لم يؤاخذهم أبدا بذنب ارتكبوه قبل إيمانهم وتوبتهم. لو كنت عن المغفرة ما كان هناك فائدة في هذه التوبة. لو كان لا رحمة له قلبه، لا رحمته، لا يعرف الرحمة وليست من صفاته، قد يغفر الذنب ولكن هو آخر. لكن جمع بين صفتي الكمال المغفرة والرحمة، يغفر الذنوب لا يواخذ بها ولا يسأل عنها، يمحوها محوا، يغطيها تغطية ويرحمها. سبحانه لا إله إلا هو. هذه الآية الأولى. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يا عباد الله، يا رسول الله والمؤمنين، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حتى ولو كانوا في داخل الكعبة. هذا اللفظ عام، وإلا حيث وجدتموهم في مكة، في الحرم، في البيت، في المسجد، حيث وجدتموهم وخذوهم أسرى واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، سدوا الطرق عنهم حتى ما يهربوا، لأن أعطيناهم فرصة الهرب 4 أشهر. لو أرادوا أن يهربوا من المملكة لهربوا، لكن إذا أبوا اقطعوا الطرق عليهم. وهذا كله هذا الحصار من أجل أن يتوبوا ويأتوا جماعة جماعة يعلنون عن إسلامهم. وكذلك حصل. عام الوفود السنة 9 كله وفود، عرفوا لا طريق أبدا إلا الإسلام، فجاءوا ووفدوا على رسول وأسلموا. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يا رسول الله، وإن استجارك أحد من الناس أبيض وأسود من الكفار من المشركين طلب جوارك، طلب تأمينك ليسمع عنك أو ليشاهد هذه العبادات أيام أو ساعات، ثم رده إلى مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك، والأصل الكلام وإن استجارك أحد أي طلب جوارك، فأجره إلى متى؟ حتى يسمع كلام الله. قد يقول خلوني أنا نصل إلى الرسول ونسمع منه، لعلنا ما قاله الناس ما هو حق، فيفتح له المجال ويجلس مع رسول الله والمؤمنين في المدينة أياما حتى يقتنع فيدخل في الإسلام. وإذا كان من أهل النار الشقاوة يرجعونه إلى المكان الذي يأمن فيه، ثم يفعل ما يشاء، يشرب حيث شاء. أما البقاء لا بقاء له في الجزيرة. وإن أحد من المشركين استجارك أي طلب جوارك فأجره إلى متى؟ حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه. خذ بيدي موكل له رجل من رجالك يصنب إلى الحدود. وهذا مفتوح الباب إلى اليوم، أيما مسلم أيما كافر عربي أو عجمي يريد أن يدخل بلد إسلام ليعرف الإسلام، يجب أن يفتح له المجال وأن يؤمنه يدخل حتى يسمع ثم بعد ذلك إن أسلم فذاك وإلى ردوه إلى بلده. واختلف في المرأة فقط قيل ما تؤمن. إذا امرأة قالت ما نسمح لها أن تأتي وحدها. أما الرجال أيما كافر يدخل بلد إسلامي يقول نريد ندخل أسبوع أسبوعين كذا لنعرف عن الإسلام يجب أن يقبل ويفتح له الباب بهذه الآية الكريمة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يومين ثلاثة أسبوع لا بد يجلس مع الرسول مع المؤمنين مع العلماء ويفهم. وبعد ذلك إما أن يدخل الإسلام أو نرده من حيث جاء ونؤمنه ما يؤذي أحد من مواطنينا. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذا التعليل العجيب. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لو كانوا يعلمون ما ترددوا في الإيمان والدخول في الإسلام. ولكن الجهل غالب عليهم. عاشوا وعاش أباهم وأجدادهم في جهالة وظلام. فلا تلوموهم إذن ولا تعجبوا من حالهم ولا من كفرهم. فإذا أحد الناس أبيض أو أسود أراد أن يعرف عن الإسلام وطلب من أي دولة أو إقليم يجب عليهم أن يقبلوا ويفتحوا له المجال ويدخل ويعلمونه ويسمع. وبعد ذلك إن أسلم بها ونعمت ما أسلم يودونه من حيث جاء آمنا لا يتعرض للقتل ولا للضرب في بلادنا. أمانة الله علينا. ما سبب جهلهم؟ أنهم لا يعلمون. هذا السبب الذي جعلهم يقفون بعيدين عن الحق منتصرين للباطل محاربين لأهل الحق وأولياء الله. هذه تدل على أن المشكلة هي الجهل وإلا لا؟ أي والله العظيم. اسمعوا، لا يوجد فسق ولا فجور ولا ظلم ولا كفر ولا شرك ولا خبث ولا والله لعلته الجهل. من عاف الله وشرح صدره لنوره يعصي ويخرج عن طاعته مستحيل. نقول نضرب المثل في اي قريه اعلمهم بالله اتقاهم له، في اي مدينه اعرفهم بالله اتقاهم لله، اجهل بالله افسقهم وافجرهم. لا يشك في هذا عاقل. شتان بين من علم ومن لم يعلم. هذا تعليل رباني. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فلهذا نفتح المجال لهم ليدخلوا ليسمعوا ويتعلموا. فإن دخلوا في رحمة الله وعلموا بها ونعمت وإلا رددناهم إلى حدودهم. ثم قال تعالى يحمل الرسول والمؤمنين على التعجب كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. كيف يكون؟ يا للعجب. لا تثقوا في عهودهم ولا تطمئنوا إليها ولا تسكنوا إليها بحال من الأحوال، فإنهم خاون كفر ومجرمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ اللهم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قبيلة بني بكر عاهدهم الرسول في مكة عام حجة الوداع، عاهدهم في الحرم استثناهم تعالى فقال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام هؤلاء فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فإن عوجوا وانحرفوا اغربوهم. استقيموا لهم على العهد والميثاق ما استقاموا. فإن ظهرت خيانات أو ظهرت اتصالات بالأعداء أو كذا فانقطع الحبل وضربوهم كغيرهم. فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا التبيين العجيب. إن الله يحب المتقين. ومن أحبه الله نجا وسعيد وإلا لا؟ من هم المتقون؟ الذين لا يعصون الله ولا رسوله. ومن تقوى الله الوفاء بالعهود. من عاهد مؤمنا أو كافرا صبرا أو فاجرا يجب أن يفي بعهده فإن خان العهد ما اتقى الله عز وجل، لأن الله حرم الخيانة. ومن وفى يحب الله الموقون بعبوده. قال تعالى حاملا الرسول والمؤمنين على التعجب كيف يكون المشركين عهدا عند الله وعند رسوله، من أين لهم وقلوبهم مظلمة ممكن عافنا، ما عرفوا الله عز وجل. ثم استثنى الذين عاهدهم الرسول من بني بكر في الحرم، هؤلاء أعطوهم الفترة التي عاهدتهم عليها عام عامين ثلاثة إلى مدتها، فإنهم خانوا أو أغربوهم، فإن استقاموا فاستقيموا أنتم لهم بالوفاء الكامل، لا حرب ولا قتال ولا مناهزة ولا مضاربة. ثم قال تعالى إن الله يحب من المستقيم. إذا عاهدت يهوديا نصارا مشركا كافرا فاسقا أي شخص عاهدته يجب أن توفي بعهدك، وليس من حق المؤمن أن يكون أبدا ولو كان المعاهد من شر خلقه كهؤلاء. إن الله يحب المتقين، تكرر هذا اللفظ من تقول قولوا اسمعوا وبلغوا المتقون هم الذين علموا عرفوا محاب الله في الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات، عرفوا محاب الله وفعلوها له، وعرفوا مكاره الله أي ما يكره الله تعالى من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات فتركوها وكرهوها، أولئك والله هم المتقون. أولئك هم المتقون الذين اتقوا سخط الله وعذابه فنجوا منه، وما بعد ذلك إلا الجوار الكريم في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. من هم أولياء الله يرحمكم الله؟ سيدي عبد القادر الجيلاني أبو كذا، سبحان الله، أعيد القول لوجود زوار غرباء عنا ما بلغهم النور، مضت فترة لو تدخل بغدانا أو بغدادا أو القاهرة المعزية أو دمشق أو مراكش أو قلب الأندلس وتقول لمن تلقاه في أول مرة في الطريق يا أخي أنا جئت لأزور ولي من أولياء الله في هذه البلاد فدلني على ولي من أولياء الله، والله ما يقوده إلا إلى ضريح ولا يعرف أن ولي بين الناس يمشي، ما يقوده إلا إلى قبر ضريح عليه قبة وعليه التابوت والعضوة الحريرية. فهمتم هذه كلمة ولا لا أو ما فهمتم؟ مرت فترة قبل 50 سنة فقط لو تدخل مدينة القاهرة وتلقى أول رجل في الشارع قل أنا جئت من بلاد بعيدة أريد أن أزور وليا من أولياء هذه البلاد، ما يفهم أن وليا في السوق ولا في المسجد ولا في بيتي إلا قبر يقودك إليه، تصدقون أو تودون؟ من حصر الولاية في الأموات؟ ما عندكم أعداء؟ ما عندكم الله يقول الكافرين وإلى لا يوثق فيهم يطمئن إليهم بحال من الأحوال؟ الكافرون فعلوا هذه الفعلة بين المسلمين، حصروا الولاية في الأموات وتركوا الأحياء بدون ولاية أي شياطين، ومن ذلك يزني المسلم بمرض المسلم، والله لا يزنون، ويسرق المسلم مال المسلم، ويقتل المسلم أخاه المسلم، صح ولا لا؟ لو كان يعرف أنه ولي الله ما يبتع عينيه فيه، ولا يسبه بسبة، ولا يشم بشتمة. فسلبوا الولاية الحق ووضعوها في الأموات، وتركوا الأمة كلها أعداء، يغزو بعضهم ببعض ويقتل بعضهم بعضا. لأننا عرفنا أنك ما تسب ولي من الأولياء. قلت لكم سمعت بأذني من يقول فلان كان إلى جنا ما يمر بالطريق الفلاني لأن فيه ولي الله فلان قبر من الدرج، يستحي أن يمر بقبر ولي وهو جاني وهو يجني بمرات مؤمن ومؤمن. عرفتم هذا ولا لا؟ لماذا حفروا الولاية في الأموات؟ من أجل أن يأكل الناس بعضهم بعضا، الزنا، الفجور، السرقة، الخيانة، الكذب، خوف الوعد عام إلا القلائل الذين حفظهم الله عز وجل، ما عرفوا أنهم أولياء الله. فلهذا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى فقط، إيمان وعلم، إذ ما اتقوا حتى علموا. فاعلم أنه لا إله إلا الله أولا العلم، فإذا ما علمت محاب الله وأحببتها وما كره الله وكرهتها تحققت لك ولاية الله وأصبحت ولي الله. لو سألت عن جبل يزيله لا أزاله. قال تعالى في الآية الأخيرة كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف ترضون بكافرين؟ كيف تسمحون لهم بأن ينصحوكم ويبينوا لكم؟ يا شيخ هذه حال المسلمين اليوم من قرون. الكفار هم الذين يوجهون ويرشدون. الله يقول يا للعجب كيف وإن يظهر عليكم وينتصر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا لا قرابة ولا ذمة ولا عهد أبدا. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثره فاسقون. ونعم كل كافر فاسق، إلا أن بعض الكفار أكثر فسقا الذين يتعاطون المناكر والأباطيل والوقاحة والخوف الشديد. وإلا كل كافر فاسق عن طاعة الله. تأملوا هذه الآية يا أيها المؤمنون، كيف تأمنوهم، كيف تثقوا فيهم، كيف تطمئن نفوسكم إلى أقوالهم. كيف وإن يظهر عليكم وينتصر لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا الله ولا عهد الله ولا ميثاق ولا ذمة ولا قرابة. يرضونكم فقط بأفواههم. ما معنى الإرضاء بالفهم؟ بالفهم يقول نحن معاكم وكذا ونود لكم ونحب لكم وننصح لكم وهكذا. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. قلوبهم لا تريد أن ترى مسلم على الأرض، لا تريد أن ترى مؤمنا طاهرا يعيش في الأرض، يريدون أن تكون الدنيا كلها على حالهم من الكفر والشر والفساد. وأكثرهم فاسقون، وقل من لم يتجارب الفسق بينهم والظلم والشر والفساد. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. من المسؤول عن فهمه وقراءته ودراسته؟ اليهود من النصارى؟ أليس المسلمين؟ لماذا ما يجتمعون عليه هكذا كل ليلة؟ ما المانع؟ وختام قولي لن نعود إلى سيادتنا وقيادتنا وكمالنا وطهرنا وصفائنا وإلى تحقيق ولاية ربنا لنا إلا إذا عدنا إلى الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله، والطريق الوحيد الذي كررناه ونعيده ما حيينا، أهل القرية سواء كانوا عربا أو عجما يجتمعون بعد صلاة المغرب، النساء وراء ستارة والأطفال صفوف كالملائكة والفحول أمامهم، بعد صلاة المغرب يجلس لهم عالم بكتاب والسنة، ليلة آية من كتاب الله وليلة سنة من سنة رسول الله ويصلون العشاء وينصرفون، وهكذا كل ليلة وطول العام. أسألكم بالله هل يبقى بينهم جاهل أو جاهلة؟ والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة، كلهم عافوا وعلموا، وإذا عافوا وعلموا يبقى فيهم من يزني بنسائهم، من يغزو بأولادهم، من يأكل أموالهم، من يلعنهم ويشتمهم، من يصط على أموال، والله ما يبقى. لعلي أنا مجنون. أما قال ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهل المدن، المدينة في 20 منطقة وإلى 10 إلى 7، أهل كل منطقة في المدينة يوسعون مسجدهم وجامعهم ليتسع لأولادهم ونسائهم، ويجتمعون بعد صلاة المغرب. دقت الساعة 6 وقف العمل، وأقبلوا على ربهم يبكون بين يديه، يصلون المغرب ثم يجلسون جلوسنا هذا، ليلة آية من كتاب الله، وليلة حديثة من أحاديث رسول الله، والعام بكامله. أسألكم بالله هل يبقى جهل؟ لا جهل. وإذا انتفى الجهل انتفى الظلم والفسق والفجور، وجاءت العزة وكثر المال، والله لا يكثر المال ولا يجدون من يأخذه. ما لنا لا نرجع إلى الله، ما المانع؟ كانت فرنسا إيطاليا مكبلتنا، بريطانيا محدتنا، الآن استحرنا استقلنا، ما المانع؟ مع أن الذين نقتدي بهم الكفار إذا دقت الساعة 6 وقف العمل وذهبوا إلى دور السينما والملاهي والملاعب، ونحن ما نستطيع أن نذهب إلى بيوت الرب وندعي أننا مؤمنون، ونبقى على جهلنا وفسقنا وفجورنا وظلمنا وشرنا. أمر العجب يا للعجب، والله يتولى أمر المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.